الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأصل في المخاطب أن يكون معينا، وقد يترك تعيينه ليعم كل مخاطب. ما مثاله؟ أحسنتم، نعم، ولو ترى إذ المجرمون، أحسنت، صحيح، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي لو ترى أيها الرائي، إما يبلغن عندك الكبر. نعم، هذا يعم كل مخاطب. ما الغرض من مجيء المسند إليه اسما موصولا في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم؟ أحسنت، نعم، الغرض التهويل. وما الغرض من مجيئه اسما موصولا في قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غلو يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا؟ ما الغرض؟ الغرض ما ذكره في قوله توهيم، فالغرض إظهار، نعم أحسنت، إظهار وهم المخاطب في ظنه أنهم إخوانه. وما الغرض من مجيء المسند إليه اسما موصولا في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين؟ الإيماء، أحسنت، فاستكبارهم هو ماذا؟ أحسنت، أحسنت، علة دخول جهنم داخرين. فالغرض الإيماء إلى وجه بناء الخبر المحكوم به على المسند إليه. نعم، تفضل الشيخ. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. انتقل إلى أغراض مجيء المسند إليه اسم إشارة. كان الأصل تقديم اسم الإشارة على الاسم الموصول، لأن اسم الإشارة أعرف منه، لكنه تبع أصله التلخيص كما قال سلكت ما أبدأ من الترتيب، قال وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد، كقولك إلى القريب هذا زيد وإلى البعيد ذلك أمر. وقد خالف الأخضري أصله التلخيص في هذا، فإن صاحب التلخيص قسم المشار إليه إلى ثلاث مراتب، فجعل ذا للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. واختار ابن مالك رحمه الله انحصاره في مرتبتين قربا وبعدا، وانتصر له في التسهيل من وجوه، ونسب هذا إلى سيبويه وعليه، فلا تفاوت في البعد بين ذاك وذلك، وإنما هما لغتان، ذلك باللام لغة الحجازيين وهي التي في القرآن، وذاك بدون لام لغة التميميين. نقل هذا الفراء، واعتمد هذا النقل ابن مالك رحمه الله في الكافية فقال واللام قبل للحجازيين زد، وترك ذاك عن تميم اعتمد. فبنو تميم يقولون ذاك، والحجازيون يقولون ذلك، وكلاهما للبعد، وهما لغتان. قال أو استجهالي، أي تجهيل المخاطب والتعريض ببلادته وغباوته، حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بالإشارة الحسية. ومثاله المشهور عند البلاغيين قول الفرزدق يخاطب جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، كأنه يقول أنت لا تصدق إلا بالمشاهدات فانظر إليهم. وإن كان البيت يحتمل غير ما ذكروه، فيحتمل أن يكون المراد بإشارته إلى آبائه باسم الإشارة للبعيد، يحتمل البيت أن يكون المراد تعظيمهم، والنكات لا تتزاحم كما سبق. قال: وغاية التمييز أي قصد تمييزه أكمل تمييز لإحضاره في ذهن السامع بالإشارة، كقول الفرزدقي في علي بن الحسين زين العابدين في القصيدة التي تنسب إليه: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. فالغرض من اسم الإشارة هنا من مجيء المسند إليه اسم إشارة تمييزه أكما تمييز هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. ومنه قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم. قال طاهر بن عاشور: لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصر السامع فيه وفي صفته. ومنه قول ابن الرومي: هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلمي. قال رحمه الله: والتعظيم أي بالبعد، كقوله تعالى: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، للتعظيم والرفعة، البعد بعد مكان وبعد مكانة. أو بالقرب كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. هذا التقريب أشد في التأنيب، هذا القرآن الذي بين أيديكم يهدي التي هي أقوم، فما لكم لا تتعظون به. ومثله قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا التأثير العظيم على الجبل هو تأثير هذا القرآن الذي بين أيديكم، فما لكم لا تتأثرون. قال: والحط أي التحقير بالقرب كقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. فالاتيان باسم الإشارة في القريب هنا وغرض منه التحقير. أو بالبعد كقوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم. في نظم الدرر البقاعي قال: فذلك البغيض المبعد عن كل خير، البغيض المبعد عن كل خير. قال: والتنبيه عند ذكر أوصاف بعد المشار إليه، أي التنبيه على أن المشار إليه حقيق بما يرد بعد الإشارة، كقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. المشار إليه المتقون، هدى للمتقين. والأوصاف التي بعد المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. أولئك فيه تنبيه على أن المشار إليهم وهم المتقون المتصفون بالأوصاف السابقة حقيقون بما بعد الإشارة، أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم في حال شاهد ثان على هذا الغرض من أن المشار إليه حقيق بما بعد الإشارة. قال: والتفخيم. التفخيم لم يذكره في التلخيص اكتفاء بالتعظيم الذي سبق، وزاده المصنف لأن التفخيم فيه زيادة في التعظيم للمفخم، نحو: هذا الذي تسمع به، هذا الذي تسمع به، والغرض تفخيمه. ثم انتقل إلى أغراض مجيء المسند إليه معرفا باللام، فقال: وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. تعبيره باللام في قوله وكونه باللام فيه اختيار الناظم للقول بأن اللام هي أداة التعريف، وهذا الذي عليه البيانيون. والقول الآخر أن ال هي أداة التعريف، وهو الذي عليه الأكثر. وقد قرر ابن مالك رحمه الله أنه لا خلاف بين الخليل وسيبويه في أن ال هي حرف التعريف، والخلاف بينهما إنما هو في أن الهمزة، همزة ال عند الخليل همزة قطع بدليل فتحها وصلت لكثرة الاستعمال، وعند سيبويه الهمزة همزة وصل، وعند الأخفش المعرف هو اللام وحده، قال ابن مالك رحمه الله ماذا قال في الألفية؟ أحسنت. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. واللام نوعان عادية وجنسية. التعبير باللام متابعة للناظم والغالب في عبارات البلاغيين وليس لترجيح هذا القول. النوع الأول اللام العهدية وهي ثلاث أنواع. النوع الأول لام العهد الذكري وهي ما تقدم لمدخولها ذكر وقد يكون صريحا كقوله تعالى المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وقد يكون كنائيا أي غير صريح ومنه قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى لم يتقدم للذكر ذكر صريح لكنه مفهوم من الكلام السابق. من أين يفهم؟ ما في بطني محررة. من أين؟ الماء التي تفيد ما تطلق على الذكر والأنثى تصدق عليهما. محررون الذكر. أحسنت. محررة الذي يحرر لخدمة بيت المقدس هو الذكر. هذا النوع الأول لام العهد الذكري. والثاني لام العهد الذهني وعلامتها أن يكون مدخول ال معلوما عند المخاطب كجاء القاضي. إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض معين ومنه في غير المسند إليه إذ هما في الغار. والثالث من أنواع اللام العهدية لام العهد الحضوري وهو أن يكون مصحوب الحاضرا ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي هذا اليوم الحاضر. وهذا المثال في غير المسند إليه. هذا النوع الأول من اللام وهي اللام العهدية. والنوع الآخر اللام الجنسية وهي أيضا ثلاث أنواع. لام الحقيقة ويقال لها لام الجنس وهي التي الإشارة إلى الحقيقة كقولك الرجل خير من المرأة أي حقيقة الرجل خير من المرأة لكن لا يلزم أن يكون كل رجل خيرا من كل امرأة. ومنها الداخلة المعرفات ما الصلاة ما الزكاة ما الكلام. ومنه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومنه قول أبي العلاء المعري والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. والخل الشاهد الف الخل. والنوع الثاني من اللام الجنسية اللام التي للإشارة للحقيقة ضمن فرد واحد مبهم غير معين ومنه قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب أي فرد من أفراد الذئاب ولا يقصد ذئب معين فهو في المعنى نكرة. مثلا أين زيد تقول ذهب إلى المسجد أي إلى مسجد من المساجد. ومنه قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني أي على لئيم من اللئام. والنوع الثالث من أنواع اللام الجنسية الاستغراقية وهي التي يراد بها استغراق أفراد الجنس وهي نوعان. لام الاستغراق الحقيقي وهي التي يراد بها جميع أفراد الجنس بحسب وضع اللغة ومنه قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي كل فرد من الأفراد. ولام الاستغراق العرفي وهي التي يراد بها جميع أفراد الجنس بحسب عرف ما مثل جمع الأمير الصاغة. ليس المقصود جمع كل فرد في العالم من أفراد الصاغة بل مقصود جمع صاغة بلده أو صاغة مملكته وكقولك نجح الطلاب المقصود طلاب الفصل مثلا. ولا يمكن هنا يكون استغراق حقيقية. ومنه قوله تعالى فجمع السحرة المقصود سحرة مملكة فرعون. وكما ترون للبلاغيين تصرف في التقسيمات والتسميات في أل غير تصرف النحاة. ولما كان التفصيل في أل الاستغراقية لا يبحث عند النحاة غالبا أخرجه الناظم إما أحاله عن النحو، قال: وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي. الحقيقي كما سبق مثل وخلق الإنسان ضعيفا أي كل إنسان، وعرفي وهو كما سبق مثل جمع الأمير الصاغة أو فجمع السحرة. قال: إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. يقول إن الاستغراق في فرد من الجمع أعم، يعني أن الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع، فاقتفي فاتبع. لذلك كان قولك: لا رجل في الدار أعم من قولك لا رجال في الدار، لأنك إذا قلت لا رجال في الدار يصدق إذا كان فيها رجل أو رجلان، لكن لا رجل في الدار ينفي وجود أي رجل فيها. ثم قال: وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار تكافؤ سآمة إخفاء وحث نوم مجاز استهزاء. انتقل هنا إلى أغراض مجيء المسند إليه مضافا. قالوا: بإضافة لحصر، حيث لا تنضبط أفراد المسند إليه إلا بالإضافة، كأن يقال بنو إسرائيل إخوة يوسف، لو عددتهم لطال ذلك. هم يقول الشاعر: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في غير خفان أشبل، لو عددهم لطال. قال: واختصار كقول جعفر بن علبة الحارثي: هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هواي أخصر من أن تقول الذي أهواه أو الذي قلبي إليه مائل. قال: تشريف أول، الأول هو المضاف، نحو عيني يشرب بها عباد الله، عباد الله هذه إضافة، والغرض تشريف المضاف عباد. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله الغرض هنا تشريف المضاف النصر، وكان عهد الله مسؤولا الغرض تشريف المضاف. قال: تشريف أول وثان، قد يكون الغرض تشريف المضاف إليه، كقول القائل: غلامي فعل كذا، إشارة إلى أن له غلاما. وهنا مثال للشيخ متوكل، وهو قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هنا تشريف للمضاف وتشريف المضاف إليه. بنعمة ربك، النعمة المضاف، بنعمة ربك نعمة مضاف، فهذا تشريف للمضاف. ربك، ربك مضاف مضاف إليه، وهذا تشريف للمضاف إليه، الكاف مضاف إليه وهذا تشريف للمضاف إليه. قال: واحتقار، أي احتقار كل من الأول والثاني، فالأول وهو المضاف، منه قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان، أضيف الكيد إلى الشيطان، وهذا تحقير للمضاف. وقد يكون الاحتقار المضاف إليه، نحو أخو زيد اللئيم حاضر. أخو زيد اللئيم، هذا نعت لقوله أخو حاضر، ففيه احتقار المضاف إليه. قال: تكافؤ أي تماثل في الرتبة، حيث لا مرجح للبداءة بأحد أفراد المسند إليه، نحو علماء البلد حاضرون، علماء البلد حاضرون، الغرض التكافؤ أي التماثل في الرتبة. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل. أولاد جفنة، غرض هنا التكافؤ أي التماثل في الرتبة احترازا من تقديم أحدهم على الآخر. قال: سآمة أي سآمة المتكلم أو السامع من ذكر أفراد المسند إليه لكثرتها، نحو أهل البلد حضروا، أهل البلد حضروا. قال: إخفائي، قد يكون غرض إخفاء المسند إليه، أي ستره عن غير المخاطب من السامعين، نحو قولك صاحبك فعل كذا، تريد ستره عن غير مخاطبك من السامعين. صاحبك تخاطب رجلا تقول صاحبك فعل كذا، تريد ستر صاحبه عن غير مخاطبه من السامعين. قال وحث، أي حث سامعي على إكرام أو إذلال، نحو صديقك أتاك، فيه حث على إكرامه، ونحو عدوك يريد أن يظهر عليك، فيه حث على معاداته. قال أو مجاز استهزاء، أو مجاز أي إشارة إلى مجاز لطيف، كقول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة، سهيل أذاعت غزلها في القرائب. أضاف الكوكب إلى هذه المرأة الخرقاء لأنها لا تغزل نسجها إلى أن يطلع هذا الكوكب، وعند ذلك تشعر بالبرد وتفرق الغزل على قرائبها ليساعدنها في نسج ثياب الشتاء. فالغرض من الإضافة هنا الإشارة إلى مجاز لطيف. قال استهزائي، كقوله تعالى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هم لا يؤمنون بأنه رسول وإنما قالوه استهزاء. وهنا تم الكلام عن أنواع المعرفة، وبعد ذلك سيدخل في أغراض مجيء المثمر إليه نكرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.